لو زعلان انا ممكن اصلحك، لو غضبان ارجع وانا سامحك. ليه مش دارب ناري ويلي ولهفة قلبي بفعل؟ لو زعلان انا ممكن اصلحك، لو غضبان ارجع وانا سامحك. ليه مش دارب ناري ويلي ولهفة قلبي بفعل؟ طب كان الأول.